قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو حد تغيير المنكر باليد؟ الحديث صحيح، رواه مسلم الصحيح، وروى مثله مسلم عن المسعود رضي الله عنه مثله في المعنى. والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل اتلاف الصورة، مثل إراقة الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير باليد، كل هذا من التغيير باليد. ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر، كالإنسان في بيته على أولاده، والأمير على من تحت يده، والسلطان في الرعية هو اللي يأمر من يرى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونحوهم من يقول من يوكل عليه مثل هذه الأمور. أما الإنسان الذي ليس له سلطة فحسبه أن يؤيد باللسان وبالقلب لا باليد، يعني إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحد عاقبته. والدولة في مثل هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من وكل إليهم هذا الأمر، كالهيئات ونحوهم من وكل إليه الأمر. فالمؤمن في مثل هذا ينكر بلسانه في الأسواق، وينصح بلسانه، ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ومن وكل إليهم هذا الأمر، وليس لكل فرد. نعم. جزاكم الله خير.